وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والعلو وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء، والانتفاخ وهو عظم جرمه المستنير حتى رؤي بسببه قبل الزوال، أو رؤي رأس الظل فيه ليلة رؤيته. كان الكلام في طرق ثبوت الهلال أعم من أن يكون هلال أول رمضان أو هلال أول شوال. ذكرنا بعض الطرق الشرعية لذلك، قلنا من قبيل أن يرى الإنسان الهلال بعيب نفسه، أو يشهد شاهدان عدلان، أو يحصل شياع مفيد للعلم ونحو ذلك. ثم بينا أنه لا عبرة بالجدول يعني بالتقاويم، ولا عبرة بالعدد على الاحتمالات الأربعة أو الخمسة التي ذكرناها بالأمس، وكذلك لا عبرة بالعلو. ما أدري الإخوة شايفين بعض من يستهلون عندما يرى الهلال يقول هذا الهلال ما الليلتين، هذا الهلال ليس لليلة واحدة إنما هو لليلتين. تقول أيضا لا عبرة بهذا، سواء كان الهلال عال، المراد من العلو الارتفاع عن الأفق، لأنه كلما كان مرتفعا عن الأفق فإنه لكي يغيب يحتاج إلى زمان أكثر، وكلما كان قريبا من الأفق غيبوبته تكون في زمان أقل. فلهذا يقول ولا عبرة بالعلو وإن تأخرت غيبوبة الهلال إلى بعد العشاء، بعد صلاة العشاء، بقي نصف ساعة، بقي ثلاثة أرباع الساعة. أيضا هذا لا يثبت لنا أن هذه هي الليلة الثانية لشهر رمضان، أو أنه الشوال كان قد ثبت في الليلة السابقة. ولا عبرة بالانتفاخ، مراد من الانتفاخ يعني عظمه. تارة الإنسان يرى الهلال وكأنه خيط بمقدار الخيط، وأخرى يرى أنه لا أكثر من ذلك. لأنكم تتذكرون نحن بالأمس ذكرنا أنه سبب أن الهلال يزداد حجمه ليلة بعد أخرى هو أنه كلما واجه الجزء المضيء منه للقمر واجه الأرض بنحو أكثر فإنه يكبر حجمه. فكبر الحجم وعظم الحجم والانتفاخ هذا ليس دليلا على أن الهلال قد تحقق في الليلة الماضية، لأن المدار صم للرؤية وافطر للرؤية. ما دام أن الهلال لم ير بالعين المجردة فإنه لا يمكن إثبات أنه أول الشهر، أول شهر رمضان أو أول شهر شوال. والانتفاخ وهو عظم جرمه المستنير حتى رؤي بسبب هذا العظم والانتفاخ رؤي قبل الزوال، فإنه أيضا لا يكون دليلا على أنه كان في الليلة السابقة. أو رؤيا رأس الظل فيه، أخر النور إذا كان قويا يحصل للإنسان ظل كامل. فلهذا في يوم مشمس الإنسان لو وقف في الشمس يحصل له ظل واضح، رأسه وسطه آخره أوله ومنتهى واضح. وكلما ضعف الشمس والنور ضعف ماذا؟ الظل، إلى أن نصل إلى درجة من النور ينعدم فيه الظل مطلقا. بعض الأحيان نور القمر، نور الهلال بنحو يستطيع أن يرى الإنسان فيه ظله. طب هل هذا يثبت أن هذا الهلال هي الليلة الثانية أو لا يثبت؟ يقول أيضا لا يثبت، مع أنه نور الهلال في الليلة الأولى ضعيف جدا لا يمكن أن يحدث فيه ظل، ولكن حتى لو كان قويا وحدث فيه ظل فإنه أيضا ماذا؟ ليس دليلا على كون هذه الليلة هي الليلة الثانية من الشهر. أو رؤية رأس الظل فيه، لماذا قيد الظل برأسه فقط؟ باعتبار أنه بعد من المستبعد جدا أن يكون الليلة الأولى ونور الهلال بنحو يكون مضيئا للظل كاملا رأسه ومنتهى. هذا إشارة إلى أنه نور الهلال ضعيف، ولكن ضعفه بهذا المقدار، وهو أنك تستطيع أن تشخص رأس الظل، أما وسط الظل منتهى الظل بعد لا تستطيع أن تشخصه، فقط تشخص رأس الظل. يقول حتى لو كان بهذه الحالة فإنه أيضا لا يثبت أن هذا هو الهلال الليلة الثانية. أو رؤية رأس الظل فيه، أي في الهلال في نور ذلك الهلال، ليلة رؤيته والتطوق. مراد من التطوق الإخوة اللي متابعين هلال رمضان أو هلال شوال أو هلال أي شهر يجدون أنه في ليالي متأخرة يجدون طوق القمر، ولكن مقدار منه مضيء ومقدار منه غير مضيء أظلم. لو كانت الليلة الأولى بهذا النحو، يعني أن الإنسان رأى تلك الدائرة ذلك الطوق للقمر لكرة القمر، هل هذا دليل على أنه الليلة الثانية؟ يقول أيضا لا. والتطوق بظهور النور في جرمه مستديرا، خلافا لبعض حيث حكم في ذلك بكونه الليلة الماضية، يعني إذا صار الهلال في هذه الليلة بنحو يرى الإنسان الطوق كاملا فهذا دليل على أن هذه هي الليلة الثانية. والخطاء ليلتين من علائم هذا أنه لو خفي ليلتين فإنه يقال بأنه الليلة التي بعدها ماذا؟ هي ليلة أول الشهر. لو خفي ليلتين لأن القمر لا يبقى في المحاق أكثر من ليلتين، بعد الليلتين يخرج عن المحاق. ولكن الإخوة تذكرون نحن بالأمس ذكرنا قلنا أن المدار ليس هو الخروج من المحاق، وإنما المدار ما هو؟ الخروج مع إمكان الرؤيا. والخفاء ليلتين في الحكم بالهلال بعدهما، أي بعد الليلتين، خلافا لما روي في شواذ الأخبار من اعتبار ذلك كله، ولكن الأخبار التي اعتبرت ذلك في ثبوت الشهر فشاذة لم يعمل بها فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم. والمحدث، طب الآن انتهينا من تلك المسألة وهو طرق إثبات هلال رمضان أو هلال شوال. مسألة أخرى وهي أن المحبوس ماذا يفعل؟ تارة أن المحبوس يستطيع أن يشخص أنه في شهر رمضان، أنه قبل رمضان، أنه بعد رمضان، حتى إما من طريق الراديو، إما من طريق السؤال عن السجان، وإما من أي طريق آخر، المهم يستطيع أن يشخص لنفسه أنه في شهر رمضان، هل عليه هلال رمضان أم لا؟ وأخرى ضاع عليه الحساب، لا يستطيع أن يشخص أنه هل دخل عليه شهر رمضان ليكن يجب الصوم، أو لم يدخل عليه شهر رمضان فلا يجب عليه الصوم، فما هي وظيفته؟ يقول هذا الإنسان يعمل بظنه الغالب، ما غلب على ظنه فيعمل على أساسه، وبعد ذلك إن تبين أن ما صامه كان قبل شهر رمضان فقد أجزى، وإن تبين أنه واقع في شهر رمضان، نقرأ أنا راح تفصيل من ذهني، قال والمحبوس بحيث غمت عليه الشهور يتوخى يجتهد يتحرى شهرا يغلب على ظنه أنه هو أي شهر رمضان، فيجب على المحبوس صومه، فإن وافق أو ظهر متأخرا، أنا قلت متقدما اشتباه، إذا تبين أنه موافق للشهر أو كان متأخرا عن شهر رمضان فلا إشكال ولا شبهة أجزأه ذلك. أما لو تبين أنه صام شعبان، صام رمضان، مو أنه صام شوال وذي القعدة، فإنه لا يجب، لا يجزأ بذلك الصوم، وتجب عليه الإعادة بعد ذلك، يعني يجب عليه القضاء بعد ذلك. قال: أو ظهر متأخرا أو استمر الاشتباه، لم يستدح له أنه صام قبل رمضان، بعد رمضان، في رمضان، قال أجزأ. وأما إن ظهر التقدم، يعني أنه كان متقدما صومه على شهر رمضان، يعني صام في رجب أو شعبان، فإنه يجب الإعادة بعد ذلك إن التفت في داخل الشهر، ويجب القضاء إن التفت بعد شهر رمضان. وإن ظهر التقدم أعاد. خب، هذا الذي قلنا أنه يعمل على ما ظنه أحكام الكفارات تجري عليه أو لا تجري؟ يقول نعم، كل الأحكام التي ذكرناها في الصوم تجري على هذا الإنسان الذي عمل بظنه، يعني هذا الإنسان الذي غلب على ظنه أنه شهر رمضان وصام، لو أفطر متعمدا تجب عليه الكفارة. كل تلك الأحكام التي ذكرناها لمن صام وهو عالم بأن هذا الشهر هو شهر رمضان تجري لمن غلب على ظنه أنه شهر رمضان. قال: ويلحق ما ظنه، يلحقه ماذا؟ حكم الشهر في وجوب الكفارة في إفساد يوم من الشهر، ووجوب متابعته، لأن أيام الشهر، أيام شهر رمضان يجب فيها التتابع، ووجوب متابعته وإكماله 30 لو لم يثبت له الهلال، وإكماله 30 لو لم ير الهلال، وأحكام العيد بعد الهلال من الصلاة والفطرة وحرمة الصوم ونحو ذلك، ولو لم يظن شهرا. طب هذا الإنسان مو فقط لم يحصل له اليقين بشهر رمضان، ولم يحصل له الظن بشهر رمضان، بل شك في ذلك، يعني متساوي، لا يعلم هذا شهر رمضان، قبل شهر رمضان، بعد شهر رمضان، يقول اجتزأ بأن يصوم شهرا مخيرا من السنة. قال: ولو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا. هؤلاء الذين يسجنون 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، في بعض الأحيان يفيت فيه عليهم الأيام، هذا الإنسان يجب عليه أن يصوم في كل سنة شهرا واحدا، ولا بد أن يراعي في مثل هذه الحالة المدة، يعني إذا صام هذا الشهر لا بد أن يجعل فاصلة 11 شهر ثم يصوم، لا يحق له أن يجعل الفاصلة 9 أشهر ثم يصوم شهرا ثانيا. قال: مراعيا للمطابقة بين الشهرين، يعني لابد أن يراعي المسافة الزمنية بين الصيامين. والكف عن الأمور السابقة وقته. خب، هذا الذي قلنا أنه يجب الصوم، والكف عن الأمور السابقة وقته من طلوع الفجر الثاني. الإخوة تذكرون في وقت الصلاة ذكرنا هذا المطلب، قلنا يوجد عندنا فجر أول وهو الفجر الكاذب، وعندنا الفجر الثاني وهو الفجر الصادق. وقت الصوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية من أفق السماء، كما ذكرنا، لا إلى غياب القرص، على النحو الذي تقدم بحثه في أوقات الصلاة، صلاة المغرب. قال: إلى ذهاب الحمرة المشرقية في الأشهر، في قبال القول الآخر الذي يكتفى بغروب قرص الشمس وإن لم تذهب الحمرة المشرقية. مسألته فيما يرتبط بحكم المسافر. طب أنتم تعلمون بأن المسافر لا يجوز له أن يصوم، لأن من شرائط الوجوب على المكلف ومن شرائط الصحة أيضا أن يكون حاضرا أو في حكم الحاضر، ولا يجوز للمسافر أن يصوم، ليس من بر صيام في السفر، لأنه القصر، كما أن القصر عزيمة، كذلك الإفطار عزيمة في السفر، لا أنه ترخيص. ليس الإفطار في السفر من قبيل التخيير في المواطن الأربعة بين القصر والإتمام، ف في المواطن الأربعة بين القصر والإتمام، الإنسان مخير بين القصر والإتمام. ومن هنا قلنا هناك أن القصر رخصة وليس بعزيمة، بخلافه في الصوم فإن الإفطار عزيمة وليس برخصة. فلهذا ورد في بعض الروايات المنسوبة إليهم أفضل الصلاة والسلام: إن الله كما يحب أن تؤخذ بعزائمه يحب أن تؤخذ برخصه. إذا رخص في مورد لا يريد من العبد أن يخالف تلك الرخصة ويفطر، في المورد الذي يقول المولى لك صم قل له سمعا وطاعة، في المورد الذي يقول له افطر قل له سمعا وطاعة. مو أنه هسه أنت تريد تتمنى في السفر أيضا تريد أن تصوم، لا، ليس الأمر كذلك. قاعدة كلية موجودة وهي أنه في كل مورد وجب على الإنسان قصر الصلاة وجب عليه الإفطار، وفي كل مورد وجب عليه على الإنسان إتمام الصلاة وجب على المكلف ماذا؟ الصوم، إلا في بعض الموارد والاستثناءات، من قبيل لو أن الإنسان كان مسرع وأفطر بعد الزوال وبعد الزوال إلى بلده، فهنا مهم حاضر ومفطر، مع أنه تجب عليه الصلاة تماما ولكنه مفطر ليس بصائم ونحو ذلك. موارد، أكو استثناء من هذه القاعدة، ولكن بنحو العموم هناك تلازم بين الإفطار وبين القصر وبين الصوم وبين الإتمام. من الفروع المرتبطة بمسألة السفر هو أن الإنسان لو كان مسافرا ووصل إلى بلده الذي فيه يقيم أو فيه يسكن، بلده موطن رأسه مستقر رأسه، أو في المنطقة التي يقيم فيها 10 أيام، لو وصل إليها قبل الزوال فهل يجب عليه الصوم أو لا يجب عليه الصوم؟ هنا توجد حالتان: الحالة الأولى أنه عندما كان مسافر قد أكل شيئا، طب من الواضح أن هذا الإنسان بعد لا يجب عليه الصوم لأنه مفطر. الحالة الثانية أنه لم يكن قد أكل شيئا من باب الصدفة، لم يجد شيئا في الطريق حتى يأكل، فوصل إلى بلده قبل الأذان قبل زوال الظهر، فهل يجب عليه الصوم أو لا يجب؟ قال فقهاؤنا: نعم يجب عليه الصوم، نعم هناك خلاف أنه يجب عليه القضاء بعد ذلك أو لا يجب عليه القضاء بعد ذلك. هذا في الحالة الثانية. في الحالة الأولى إذا كان قد أفطر فيما سبق، يعني في حالة السفر ووصل إلى البلد قبل الزوال، أو لو وصل إلى البلد أيضا بعد الزوال، هل يجوز له أن يأكل أو يجب عليه الإمساك تشبها بالصائم؟ الجواب كما ذكر جملة من فقهائنا أنه يجب عليه الإمساك تشبها بالصائمين ولا يجوز له أن يأكل، يعني لو أكل لا يترتب عليه شيء ولكنه ارتكب إثما استحق عقابا. قال: ولو قدم المسافر بلده أو ما نوى الإقامة فيه 10، قلنا إما وصل إلى موطن رأسه أو ما هو بحكم الحاضر، يعني ما أقام فيه 10 أيام، أو ما نوى فيه الإقامة 10 سابقة على الدخول، هذه سابقة صفة النية، هذه مأخوذة، هذه النية مأخوذة من ما نوى، أو ما نوى سابقة أو مقارنة للدخول أو لاحقا للدخول، ولئن برت أن يكون الوصول إلى البلد ماذا؟ قبل الدخول. إذا وصل إلى بلده أو في المكان الذي يقيم فيه 10 قبل الزوال، فهنا إذا كان ناويا للصوم قبل الوصول، أو ناويا للصوم مع الوصول، أو ناويا للصوم بعد الوصول، لا محذورة فيه، يعني يجب عليه أن ينوي صيام ذلك اليوم. نعم يبقى الكلام في هذا، وهو أن هذا الإنسان هل يجب عليه القضاء بعد ذلك أو لا يجب عليه القضاء بعد ذلك؟ يجب عليه هذا الإنسان أن يصوم هذا اليوم. لماذا؟ لأنه لم يأكل شيئا ووصل قبل الأذان يعني قبل الزوال، فيجب عليه الصيام ذلك اليوم. إنما الكلام في قضائه. ومنشأ الشبهة أيضا ومنشأ الاحتياط في القضاء هو أن هذا الإنسان لم يستطع أن ينوي صوم رمضان من أول الفجر، وإنما نوى رمضان من ماذا؟ من قبل الزوال. ومن شرائط صحة الصوم في شهر رمضان ماذا؟ أن تكون النية قبل الفجر أو مقارنة للفجر، وهذا نيته لصوم هذا اليوم الفجر أو قبل الفجر أو قبل الزوال. ثم هنا قد يقال بأنه لا يمكن أن يكفى بهذا اليوم ويجب عليه القضاء بعد ذلك. قال ويتحقق. خذ أنتم عندما تقولون ولو قدم المسافر موافقكم قدمه يعني وصل إلى بيته، يقول لا، ما ذكرناه في حد الترخص في بابل في باب صلاة المسافر. ويتحقق قدومه برؤية الجدار. طبعا هذا على غير مبنى البلاد الكبيرة التي ترى شرط الوصول ماذا؟ إلى البيت. وإلا في البلاد الكبيرة بعد ليس المدار على جدران البلد على أذان البلد، وإنما المدار على البيت. قال ويتحقق قدومه برؤية الجدار أو سماع الأذان في بلده وما نوى، هل في بلده، هل وما نوى معطوف على في بلده، أو يتحقق قدومه برؤية الجدار أو سماع الأذان في بلده، أو رؤية الجدار وسماع الأذان فيما نوى فيه الإقامة قبل الوصول إلى ذلك المكان، قبل الوصول إليه. لو كان قبل وأنه إن وصلت إلى المدينة الكذائية أنوي فيه 10 أيام، فإذا كان الأمر كذلك يستطيع أن ينوي الصيام. أو كان قد نوى قبل ذلك، افترض أنه كان في نقطة أليف قد نوى البقاء 10 أيام ولكن خرج منها ما دون المسافة 10 كيلومتر، هذا لا يستطيع أن ينوي الصيام وهو هناك. متى يحق له أن ينوي الصيام؟ إذا رجع إلى بلد الإقامة، إلى البلد الذي نوى فيه الإقامة 10 أيام. هذه من قبيل المسألة المعروفة في مسألة الزينبية ودمشق. خب المسافة بين الزينبية ودمشق مسافة كبيرة، فمن نوى الإقامة في الزينبية وكان في دمشق، طب لا يستطيع أن ينوي الصيام هناك. متى يحق له أن ينوي الصيام؟ إذا كان في الزينبية. فهل يحق له أن ينوي الإقامة 10 أيام في الزينبية ودمشق أو لا يحق له؟ مسألة خلافية بين فقهائنا. المهم لو نوى الإقامة في مكان خاص وخرج من ذلك المكان إلى ما دون المسافة فإنه لا يستطيع أن ينوي الصيام. متى يحق له أن ينوي الصيام؟ إذا رجع إلى بلد الإقامة قبل الزوال. فلهذا قال وما نوى فيه الإقامة قبله، أما لو نوى بعده فمن حين النية. التفتوا للعبارة. أما لو كان ناول للإقامة بعد الوصول إلى مكان الإقامة، يعني لم يكن ناويا للإقامة في الزينبية 10 أيام ثم وصل إليها، فهنا يرى نفسه إن كان قبل الزوال ونوى الإقامة يجب عليه الصوم، أما قبل الزوال لم ينوي الإقامة فبدا له بعد الزوال أن ينوي الإقامة 10 أيام في الزينبية، هذا يحق له أن يصوم ذلك اليوم بعد؟ هذا الإنسان وصل إلى الزينبية قبل الزوال ولم ينوي الإقامة ولم يكن قد أكل شيئا ولم يكن قد نوى الإقامة 10 أيام في الزينبية، يصح له أن يصوم في الزينبية أو لا يصح؟ لا يصح، مسافة ها؟ ولكن بعد أن تحقق الزوال ودخل وقت أذان الظهر بنى على أن ينوي 10 أيام إقامة أي في الزينبية، هل يصح أن يصوم ذلك اليوم؟ لا يحق له أن يصوم ذلك اليوم. فلهذا قال أما لو نوى بعده فمن حين النية، فإن كانت النية قبل الزوال يحق له أن يصوم، وأما إن كانت النية للإقامة بعد الزوال بعد لا يحق له أن يصوم. أو برأ المريض قبل الزوال، هذا الإنسان كان مريض، والإخوة يتذكرون نحن قلنا من شرائط صحة الصوم ما هو؟ عدم المرض أن يكون آمنا من الضرر، أن لا يلزم أن لا يكون ضالا للمرض أو الضرر. خذ هذا الإنسان قبل الفجر كان ضالا للمرض ولكنه عوفي قبل الزوال، فهل يجب عليه صيام ذلك اليوم أو لا يجب؟ وإذا وجب عليه صيام ذلك اليوم يجب عليه القضاء بعد ذلك أو لا يجب؟ نفس المسألة السابقة، وهو أنه لا إشكال أنه يجب عليه صيام ذلك اليوم، إنما الكلام هل يجب عليه القضاء بعد ذلك أو لا يجب، ومنشأه ماذا؟ أن هذه النية لم تكن من طلوع الفجر وإنما كانت من قبل الزوال، أو برأ المريض قبل الزوال. هذه قبل الزوال يقول ظرف للقدوم والبرء معا، يعني ولو قدم المسافر قبل الزوال أو برأ المريض قبل الزوال، وهذا بخلاف الصبي، لأنه نحن ذكرنا فيما سبق في الأبحاث من شرائط الوجوب على الإنسان الصوم ما هو؟ البلوغ. فمن لم يكن بالغا يجب عليه الصوم أو لا؟ هذا الإنسان طلع عليه الفجر وهو صبي ولكنه نام بعد الفجر فاحتلم، علامة البلوغ أم لا؟ نعم علامة البلوغ. هل يجب عليه صوم ذلك اليوم أو لا يجب؟ لا يجب عليه صوم ذلك. هل يجب عليه القضاء بعد ذلك أو لا يجب؟ لا يجب عليه القضاء بعد ذلك. لماذا؟ لأن البلوغ شرط الوجوب وما لم يبلغ لا يجب. قال بخلاف الصبي إذا بلغ بعد الفاجر والكافر إذا أسلم بعد الفاجر. هذا الإنسان كان مرتدا كافرا أصليا من أبوين كافرين ودخل عليه شهر رمضان وهو كافر، دخل عليه فجر اليوم الأول وهو كافر، ولكن بدا له بعد ساعة أن يؤمن بالإسلام، فهل يجب عليه صيام ذلك اليوم؟ لا يجب. هل يجب عليه القضاء بعد ذلك؟ لا يجب، لأن الإسلام شرط للوجوب. قال والكافر إذا أسلم بعد الفجر وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا. هذه المرأة كانت حائض، كانت نفساء، ولكن نقت بعد ساعة من الفجر، فهل يجب الصوم أو لا يجب؟ لا يجب. ولكن يجب القضاء أو لا يجب؟ نعم يجب القضاء. والحائض والنفساء إذا طهرتا والمجنون والمغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر في الجميع قبل الفجر. إذا المجنون أيضا إذا كان مجنونا قبل الفجر ودخل عليه الفجر وهو مجنون ثم صحى أفاق من جنونه، يجب عليه صوم ذلك اليوم؟ لا. يجب القضاء؟ لا. وكذلك المغمى عليه، على خلاف في المغمى عليه، فإنه يعتبر زوال العذر في الجميع قبل الفجر في صحة الصوم منهم ووجوب الصوم منهم وإن استحب لهم الإمساك بعده. هذه المسألة من المسائل الخلافية بين فقهائنا، أنه يستحب لهم الإمساك أو يجب عليهم الإمساك تشبها بالصائمين. وإن استحب لهم الإمساك بعده يعني بعد زوال العذر إلا أنه لا يسمى صوما شرعيا وإن كان إمساك عن الطعام. ويقضيه أي صوم شهر رمضان كل تارك لشهر رمضان عمدا أو سهوا أو لعذر من سفر أو مرض وغيرهما من موانع الصحة كما تقدم بحثه فيما سبق، إلا الصبي والمجنون إجماعا والمغمى عليه في الأصح. ولهذا قلنا أن مسألة المغمى عليه من موارد الخلاف بين فقهائنا، أنه إذا أغمي عليه وطلع الفجر أو أغمي ما وأغمي عليه لمدة 3 أيام ثم أفاق من إغمائه، هذا الإنسان يجب عليه القضاء بعد ذلك أو لا يجب؟ خلاف بين الفقهاء. والكافر الأصلي أيضا لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه القضاء. والكافر الأصلي، أما الكافر العارضي كالمرتد فيدخل في الكليات يعني في وجوب القضاء عليه بعد ذلك كما أشرنا في أبحاث سابقة. ولا بد من تقييدها يعني وجوب القضاء عليهم، ولا بد من تقييدها بعدم قيام غير القضاء مقام القضاء وإلا لو وجب القضاء، ولكن كان هناك شيء يقوم مقام القضاء، يعني له بدل فإنه لا يجب القضاء. ما هو موارد أنه لا يجب القضاء ويقوم الغير مقام القضاء؟ هو في الشيخ والشيخة، في الشيخ والشيخة، يعني من بلغ به السن بنحو يكون الصوم شاقا عليه عسرا عليه، هذا الإنسان مخير بين أن يصوم. هنا من موارد الرخصة في الإفطار وفي الصوم، الشيخ والشيخة إذا كان الصوم عسرا عليهما يحتاج إلى طاقة يتعبهما، هنا هؤلاء مخيرون بين الصيام وبين الإفطار والفدية، مو بين الإفطار والقضاء بعد ذلك. والفدية هي إطعام وإعطاء 3/4 الكيلو مما يأكل الإنسان من الخبز من التمر من الشعير ونحو ذلك. قال ولا بد من تقييدها بعدم قيام غير القضاء مقام القضاء. لماذا؟ ليخرج الشيخ والشيخة وذو العطاش، فإنه ذو العطاش أيضا يجوز له أن يفطر ويفدي بعد ذلك ولا يجب عليه القضاء. ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر فإنه هذا الإنسان يجب عليه الفدية ولا يجب عليه القضاء بعد ذلك، فإن الفدية في هذه الموارد تقوم مقام القضاء. هم الآن يرسم أحكام القضاء، بعض الأحكام المرتبطة بالقضاء، ويا ليته أنه بين عقد فصلا مستقلا للقضاء، يعني كما فعل أستاذنا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، كان ينبغي أساسا كتاب الصوم يقسم إلى هذه التقسيمات. أولا، ما هي أنواع أقسام الصوم في الشريعة؟ أقسام الصوم في الشريعة على 4 أقسام: الصوم الواجب، الصوم المستحب، الصوم المحرم، الصوم المكروه. وإن كان الصوم المكروه يدخل في المستحب، لماذا؟ لأن الصوم المكروه هو قلة الصواب فداخل في الصوم المستحب. ومن هنا تجد أن بعض الفقهاء عندما قسموا الصوم بعد لم يذكروا الصوم المكروه، وإنما ذكروا الواجب والمستحب والمحرم. ثم نأتي إلى الصوم الواجب، يعني القسم الأول وهو الصوم الواجب. الصوم الواجب له أقسام: شهر رمضان، قضاء شهر رمضان، الكفارة، بدل التعويض، هذه أقسام 4، وبينها فروق، لأنه ليست كل الأحكام في هذه الأنواع الأربعة للصوم الواجب واحدة. فمثلا قضاء شهر رمضان تستطيع أن تنوي اختيارا إلى ما قبل الزوال، أما أداء شهر رمضان لا بد أن يكون قبل الفجر. من أصبح محتلما في شهر رمضان صومه صحيح أو باطل؟ صحيح. ولكن من أصبح محتلما في قضاء شهر رمضان لا يمكنه أن يجعل ذلك اليوم بعنوان الصوم لقضاء شهر رمضان، وهكذا. الكفارة والتعويض أحكامها مختلفة، لأن بعض أقسام الكفارة والتعويض تقع في السفر وبعضها لا تقع في السفر، وهكذا. فلهذا هنا كان ينبغي على المصنف أن يبين أحكام القضاء ويفرق بين أداء شهر رمضان وبين قضاء شهر رمضان. فلهذا قال: ويستحب المتابعة في القضاء لصحيحة عبد الله بن سنان. الإنسان إذا كان مدين لخمسة أيام فالمستحب أن يقضيها متتابعة، فاته 5 أيام فالأفضل عندما يقضيها أيضا يقضيها متتابعة وإن كان يستطيع قضاؤها متفرقتان. ويستحب المتابعة في القضاء لصحيحة عبد الله بن سنان. وأما وتوجد عندنا رواية عمار عن الصادق عليه السلام تتضمن استحباب التفريق. ماذا نفعل؟ تلك الرواية تقول استحباب المتابعة في قضاء رمضان، هذه الرواية تقول استحباب التفريق في قضاء رمضان، فأيهما أفضل؟ يقول: لا، هنا الرواية دلت على استحباب التفريق ضعيفة السند، والرواية الدالة على استحباب المتابعة صحيحة السند، فنأخذ بالصحيحة السند ونترك الضعيفة السند وعمل بها أي برواية عمار بعض الأصحاب، لكن رواية عمار تقصر عن مقاومة تلك يعني صحيحة عبد الله بن سنان، فكان القول الأول أقواه يعني استحباب المتابعة، وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب أيضا. هذا الإنسان فاته من شهر رمضان قبل سنتين يوم، وفاته من شهر رمضان قبل سنة يوم، الآن يريد أن يصوم، فهل يجب عليه أن يقدم ما فاته من قبل سنتين عما فاته من قبل سنة، أو لا يجب عليه التقديم؟ يقول لا يجب الترتيب، يعني يستطيع أن يصوم يقضي ذلك اليوم الذي فاته من شهر رمضان السنة الماضية، ثم يقضي ذلك اليوم الذي فاته من شهر رمضان السنة السابقة. فلو لم يعين قضى يوما واحدا وقع أحدهما ويجب عليه الآخر. قال وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب، فلو قدم آخره أجزأه، يعني لو قدم الآخر قبل الأول وإن كان الترتيب أفضل. وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وإن كانت الكفارة صوماً. طب هذا الإنسان عليه قضاء 30 يوم من شهر رمضان أو 5 أيام من شهر رمضان، وكان إفطاره ماذا؟ عمدياً، فكانت فيه كفارة شهر رمضان، وافترض أن هذا الإنسان من باب أن أفضل الأعمال أحمزها من باب ذلك اختار أن يصوم 60 يوما عن كل يومين، مو أنه يطعم 60 مسكين، مو أنه يعتق رقبة، فهنا هل يجب تقديم القضاء على الكفارة أو بالعكس أو لا يجب أحدهما على الآخر؟ يقول بأنه لا يجب تقديم أحدهما على الآخر، يستطيع أن يقضي ثم يكفر وإن كان صوما، أو يستطيع أن يكفر ثم يقضي. طبعا هذه الرواية أفضل الأعمال أحمزها كثير من الأحيان تفهم بهذا المعنى، وهو أنه كلما كان العمل أكثر شاقا فالثواب فيه أعظم، وليس الأمر كذلك، لعله هذا أحد معانيها، ولكن أفضل الأعمال أحمزها مرتبطة بالنية مو مرتبطة بالعمل البدني الخارجي، وبعبارة أخرى أفضل الأعمال أحمزها معنويا مو أفضل الأعمال أحمزها ماديا، وإن كان أيضا العمل المادي الأحمز أفضل، ولكن الأفضل أو الذي هو الأحمز والذي هو الأشد تعقيدا هو أن ينوي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. المشكلة هنا إنسان مشكلته في النية مو مشكلته في العمل الخارجي، وإلا العمل الخارجي متساوي بين جميع الناس، مو فقط متساوي بين جميع الناس، في ظهر عاشوراء الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه عندما صلى بأصحابه صلاة الظهر والعصر من عاشوراء، في قبال هذه الصلاة كانت هناك صلاة لأمير جيش الكوفة وهم عمر بن سعد، وأيضا صلى صلاة جماعة لأهل الكوفة، وعندما انتهى من الصلاة قال إلى الجنة أبشري وإلى كذا، رواية معروفة عن محافظة أبشر. هذه صلاة، هذه هم صلاة. إذا كان ميزان العمل هو البدن الخارجي يعني الأعمال المادية الخارجية إن صح التعبير في مثل أيامنا العمل الفيزيكي الفيزيائي، هذا متساوي، شنو الفرق بين هذه وبين هذه؟ بها نية وذيك بها نية، وهذه بها ركوع وذيك فيها ركوع، لقائل أن يقول أساسا الصلاة التي صلاها عمر كانت واجهة طمأنينة أكثر، ليش؟ لأن هذول المساكين في هذا الطرف الآخر كانت السهام تسرى إليهم، طمأنينة ما كان يمكن يحصل، مستحب واحد ما كان يستطيع أن يأتي به، يمكن أنه تلك الصلاة كانت بحسب العمل الخارجي هو ماذا أفضل من هذا العمل. لكن ما الذي يميز هذه الصلاة عن تلك الصلاة؟ من الواضح أن الذي يميز هذه الصلاة عن تلك الصلاة هو مو ظاهر الصلاة، مو العمل الخارجي، وإن الأعمال الخارجية متساوية بين الناس. الذي يميز الأعمال هو ماذا؟ هو باطنها، هو النية. هذا العمل يفترق عن ذاك العمل في في النية يفترقان، وإلا في العمل الخارجي. من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة. من زار الحسين وهو منكر لإمامته هم وجبت له الجنة؟ ها؟ وشنو الفرق؟ هذا يزور بكر. هذا إذا يتذكر الإخوة، نحن في أبحاث سابقة ذكرنا بأن ضربة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم الخندق ليست أهميتها من باب أنه قتل ما أدري فارس يليل الذي كان يعادل بألف فارس. مو القصة مو هنا، القصة في الإخلاص الذي كان من علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا عندما تقرؤون في الرواية تجدون أن ذاك الخبيث عندما قام بذلك الفعل بالنسبة إلى الإمام سلام الله عليه، الإمام رمى بسيفه وقام عن صدره. فعندما سأله الأصحاب بعد ذلك يا أمير المؤمنين لما فعلت ذلك؟ قال لأنه بصق في وجهي فأخذني غضب فخفت أن أقتله لأجل غضبي، فلا يكون العمل خالصا لله. معصوم ها، أمير المؤمنين ها، على فقط هذه النكتة في مقام أمير المؤمنين حتى يتضح أن مقام الإمامة مع الشديد. إلى الآن نتصور أن الإمامة دون ما هي بكثير من المرات. أساسا مقام الإمامة مو مقام للفهم، هو للإستيعاب من قبل العقل. ما بلغ سواء كان أفضل العلماء والموحدين والفلاسفة والعرفاء أساسا مقادرين على أن يفهموا ذاك المقام. خب نحن نعلم أن الله سأله في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يوجد حب لغير الله أو لا يوجد؟ يوجد أو لا يوجد؟ قد قطعا. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، خب الله الذي حبه خالص لله، ولكن كان يحب عليا أو لا يحب عليا؟ لعد شلون هم حب الله وهم حب علي، هذين شلون يجتمعون؟ أنا ما أفتح المطلب أكثر لأنه بها تجرنا إلى مطالب أخرى. شوفوا مخ العمل في العبادة، فأفضل الأعمال أحمزها، ولكن وين أحمزها؟ مو أنه ما يبارد والله نزب على إيدك أنت، مو مشكلة. هو أكو ناس يسبحون ما يبارد الشتاء، هذا مو مشكلة يعني، الواحد يروض نفسه. المشكلة أنه كيف تستطيع أن تنوي بعملك الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى، وحقيقة كل عبادة نائمة مستقلة في النية. فلهذا أنتوا لا تروحون هواية حول الاستحبابات والأمور الظاهرية، تعالوا إلى الداخل، شوفوا ايش قد تقدرون أن تصفوا النية لله. أنا أسألكم في السؤال فبمثال مادي فقط أذكر وأرجع إلى محل الحديث. الإنسان الآن يتذكر الله أو لا يتذكر الله؟ بلي نعم، الآن عندما نأتي باسمه سبحانه وتعالى نتذكر، ولكن لو كان الإنسان في سجن من سجون صدق أو في بحر وانكسرت به السفينة ولا منجا إلا الله وهذا البحر الذي يبتلع كل شيء، ارتباطه بالله أي درجة تصل؟ ها؟ لعله تصل لأنه كل الأسباب المادية انقطع، الآن بقي بلا سبب هذا الإنسان إلا السبب الذي هو سبب الأسباب. هذا التوجه الفطري إلى هذا السبب هل هو نفس التوجه الذي أنت جالس هنا؟ فلهذا القرآن الكريم يقول دعوا الله مخلصين له الدين عندما انكسرت بهم السفينة في البحر الآية القرآنية، فلما أنجاهم إذا بهم يشركون. عجيب، الله يقول مخلص كان ما في البحر مخلص بإقرار القرآن وبإقرار القرآن هذا الذي عندما وصل إلى الساحل مشرك في البحر ماذا كان؟ كان مخلصا لله. يعني شنو؟ يعني النتيجة اللي نأخذها شنو؟ أن الإنسان عندما توجد عنده أسباب لذلك، عندما تنقطع به الأسباب شو يصير؟ موحد. هدف النية أنه تنقطع عندك. إذا أردتم، هذه نحن في أيام شهر رمضان، الإخوة كثيرا ما يسألون هذا السؤال، وهو أنه شرائط الدعاء ما هي. أهم شرط في الدعاء انقطاع الأسباب عند الإنسان. اعلم أنه إذا انقطع السبب فالاستجابة حتمية لا كلام فيها، ولكن لأنه أنت تذهب إلى السبب بعد أن تدق ألف باب. تشايفين واحد يصل لمشكلة، أول ما يجي إلى ذهنه سلام صديق، روح بلكي بحل المشكلة مالتنا، يحتاج مبلغ، يحتاج فلوس، روح بدق باب فلان، صارت عنده قضية مشكلة، يتبادر إلى ذهنه كل شيء إلا الله. عندما يدق هاي الأبواب جميعا، عندما هذه الأبواب ما تؤمن له حاجته، وين يروح؟ يروح إلى الله. طبعا وين كان إذا يروح صادقا؟ ما الله سبحانه وتعالى يعطيه رحمته واسعة. فلهذا ورد عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: إذا أردتم الدعاء فارجعوا إلى قلبك. قبل أن تدعو ارجع إلى قلبك، فتش أكو غير الله؟ لو ماكو غير الله، إذا أكو غير الله دعاء منقول، إذا ماكو فالدعاء مستجاب حتما. ومن هنا تجدون أن دعاء الأئمة مستجاب، وهذه مو خصوصية الأئمة، العبد إذا استطاع أن يصل إلى هذا المقام هم يستجاب دعاء. أنت مو تذهب إلى المعصومة سلام الله عليه وتجعلها وسيلة لاستجابة الدعاء؟ وبالمعصومة سلام الله عليها المعصومة كالإمام؟ لا، ولكن وصلت إلى مقام وعن سواك منحرفة. ما أدري قارين الإخوة في الدعاء الشعبانية، الأدعية الشعبانية، الهدف هو هذا، وعن سواك منحرفة. إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى هذا المقام، مقام ألا يرى إلا الله، وأنا أريد أقول ألا يرى إلا الله، من يشوفه ماذا يقول؟ أرى الله. لا يرى كل شيء، ويرى الله معه قبله بعده فيه، لأنه وهو معكم أينما كنتم، أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوها فثم وجه الله. إذن إذا أردتم استجابة الدعاء فلا طريق له إلا انقطاع الأسباب. فإذا انقطع بكم السبب اطمئنوا أن الدعاء مستجاب. فلهذا ذاك الإنسان عندما جاء إلى الإمام الصادق وسأله: ما الدليل على وجوده سبحانه وتعالى؟ قال الإمام: يا فلان، هل انكسرت بك السفينة قط؟ هم ركبت البحر وانكسرت بك السفينة قط حيث لا منجية؟ ماكو أحد ينجيك خلاص. قال: نعم. قال: هل تعلق قلبك بشيء أنه هو القادر على نجاتك؟ قال: نعم. قال: هو الله. سئل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، سأله ذات الإنسان ما أريد أقول شنو وضعه، كان الإمام سلام الله عليه في خطبه واقف يحض الناس، قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فإني والله لعله أكو تقديم وتأخير في الرواية، أنا أقدم وأخر لأنه ما حافظ الرواية نصا، فإني والله أعلم بطرق السماء من طرق الأرض. سألوني من مراد من طرق السماء؟ يعني علم الفلك؟ ها، يروح مثل الإخوة إلى علم الفلك. مراد من طرق السماء يعني وأوحى في كل سماء أمرها. قال له ذاك الإنسان، قام إليه ابن الكوى، قال له: يا أمير المؤمنين، وما المسافة بين موقفك هذا والعرش؟ أنت الذي تقول أنا أعلم كل شيء، ما هي المسافة؟ الإمام سلام الله عليه علم منه أنه لا يسأل متعلما، يسأل متعنفا. قال لا تسأل متعنتا وإنما سل متعلما، ولكنه ومع ذلك أجيبك، فإن المسافة هي دعوة المظلوم. هذه في رواية أخرى وإن المسافة هي مسافة هي قول القائل لا إله إلا الله مخلصا. هذه قول القائل لا إله إلا الله مخلصا يعني شنو؟ يعني أن الإنسان إذا عرف التوحيد حقيقة فهو يعيش في العرش، بينك وبين العرش. ها الإنسان إذا عرف التوحيد حقيقة مو يقول التوحيد لفظا، لا، عرف التوحيد حقيقة، لأن قلب المؤمن ماذا؟ عرش الرحمة. هل تصورون بأن هذا العرش وهذا القلب لأمور مادية مكانية؟ الله سبحانه وتعالى يقول أنا معك ولكن بشرط أن تدعوني. أخذ أنت ما تدعوني، أنت تدعو غيري. يسأل الإمام يا ابن رسول الله ندعو فلا يستجاب لنا، أليس هو القائل ادعوني أستجب لكم؟ قال نعم يا فلان، ولكن تدعون من لا تعرفون. أنت تدعو غير ما تدعو إليه، أنت مشرك ولكنك لا تعلم. بس لا تتصورون بأنه أنا عندما أقول مشرك يعني أن الإنسان يستطيع أن يتخلص من الشرك بسهولة وببساطة. الآية 106 من سورة يوسف، الآية تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مؤمن لكن مشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله، فأكثر المؤمنين مشركون. أكو رواية في ذيل هاي الآية المباركة، يسأل الإمام يا ابن رسول الله أخذ كيف يمكن أن يكون المؤمن مشركا؟ أخذ هذا مؤمن يعني موحد، أخذ كيف يمكن أن يكون مشركا؟ قالك وقولكم لولا فلان لهلكتم. هذا هو واحدة من مراتب الشرك. ما أدري الإخوة شايفين كثيرا ما نكرر نحن هذه الكلمة، الله أولا وأنت ثانيا، شايفيها؟ سامعيها؟ لا، حتى في كلمات طلبة العلم، ها، الله أولا والشيء الفلاني والطبيب والعمل الكذائي ثانيا. هذا معناه أن الله يحمل الثاني ولا ثاني له، لأنه هو الأول والآخر. فلهذا الشرط الأساسي في الدعاء هو إخلاص النية. ومن هنا قد تفهمون أنتم لماذا أن الروايات التي وردت في الصوم وأعدت تلك الخصوصيات في الصوم، هذه مو لكل صوم، على درجات نيات الناس. كلما كانت النية أكثر إخلاصا كانت فيها تلك الخصوصيات بنحو أفضل، وكلما كانت أضعف إلى أن تصل إلى مقام ورب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. والحمد لله رب العالمين.